الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا، فصل. ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لبيت نار ولا لكتب التوراة والإنجيل ولا لملك ولا لميت ولا لبهيمة. بعد أن بين المصنف رحمه الله، بعد أن ذكر في الموصى له ما هي الوصايا التي يوصي بها، فذكر قال إذا أوصى يوصي لمكلف يصح منه التملك، ثم قال إنه يجوز لذمي ويجوز لحربي، حرب يعني إذا كان قريب للموصي فيدفع له ما يستعين به على غير قتال المسلمين. ثم ذكر قال أما إذا أراد أن يوصي لكنيسة فهذا لا يجوز لأنها معصية، ولا يجوز كذلك لعمارتها. نص على هذه وإن كانت هي واضحة، لأن بعض المذاهب يجيز ذلك، كالشافعية مثلا يقولون بأن جاز له أن يوصي في كنيسة، لأن الكنائس في ذاك الوقت في عهدهم كان إذا مر بها المسلمون ليلا باتوا فيها، ثم يرون أنها إذا وصى لكنيسة لمكان عبادتهم هكذا يقولون أنها لا معصية فيها. والصحيح أنه لا يجوز الوصية في بناء الكنائس ولا فرشها ولا عمارتها ولا إضاءتها، ولا يصح الوصية لأن يكتب التوراة أو تكتب الإنجيل، لأن كل هذه فيه إعانة لمعصية، والوصية الأصل فيها أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. فنص على هذه لأن بعض المذاهب يجيزها. اقرأ الشرع. ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لبيت نار. بيت النار لمن هم؟ للمجوس الذين يعبدونه، لذلك يوقدون لا تطفى عندهم، لا تطفى أبدا. فما يصح الإنسان أن إذا رأى جماعة من أمثال هؤلاء يوصي بذلك. نعم. ولا لعمارتها والإنفاق عليهما، لأن ذلك معصية، وسواء كان الموصي مسلما أو ذميا. سواء كان الموصي مسلما أو ذميا. مسلما عرفنا لأنها ليست قربة ولا يجوز. طيب الذمي، نص على الذمي لأن كثير من المذاهب من غير الشافعية يجيزون للذمي أن يوصي بماله في كنيسة، فقال لا ذمي له، معنى ذلك المعاهد له أن يوصي بذلك. والحرب إذا أعطي العهد والأمان ثم تحاكموا إلينا نقر إليهم بوصاياهم في كنيسة، أما الذمي الذي تحت أيدينا فلا يجاز له، ولا يحل للمحاكم أن تجيز له الوصية في كنيسة، لأن الكنائس إذا بنيت الدولة الإسلامية إذا كانوا فيها ذميين، والكنيسة إذا أسلموا وهي تحت أيديهم تبقى ما تهدم، لكن إذا عطلت ما تجدد، إذا عطلت لا تجدد، لا يبنى حتى تندرس ويذهب هؤلاء وينشئ الله نشأ يكونون مسلمين بإذن الله. نعم. ولا لكتب التوراة والإنجيل على الأصح، قاله في الرعاية. لأنها كتب منسوخة، والاشتغال بها غير جائز لما فيها من التبديل والتغيير. وذكر القاضي لو أوصى بحفر لبيع وقناديل لا على قصد تعظيمها فهو جائز. وذكر القاضي أبو يعلى لو أوصى بحصر، جمع حصير، حصير بساط من خوص النخل يخسفونه ويجلسون عليه، وقال لو أوصى بهذه الحصر لبيع، البيع جمع بيع، والبيع مكان يتعبد فيه اليهود أو النصارى، فيقول لا صح أن يوصي لبسط أو حصر لبيعة من البيع. نعم. ولا صح كذلك لقنديل من القناديل ليضاء فيه، ما صح هذه. نعم. وعن أحمد طبعا، والأصح أنها لا تصح لأن ذلك إعانة لهم على معصيتهم وتعظيم كنائسهم. وعن أحمد صحتها من الذمي لخدمة الكنيسة. فرع، أوصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة والحرب، صح. أوصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة والحرب، أهل الذمة صحيح، قال هذا بيت أهل الذمة يعني أقلية من غير المسلمين في دولة إسلامية يعطون الجزية، فنبن لهم بيت إذا مروا ينامون فيه، يقول هذا يجوز. ثم يقول أهل الحرب، أظن هذا في خطب أطبعي، الله أعلم، لعلها أهل العهد يعني المعاهدون، ما أظن أهل الحرب يجوز أن نبنى لهم. نعم. صح. المحارب الذي أعلن الحرب على الإسلام ولو بصورة من الصور، ولو قال ما قال الحرب، ما قال المسلمين، قال شيء آخر، هذا محارب للمسلمين وليس له أمان ولا عهد، فهذا ما يصح يبنى له بيت، ما يصح أن يبنى له بيت. نعم. نعم. أخرى، ولا تصح لكافر بمصحف كعبد مسلم، كذلك ما يصح أن تهدي كافر مسلم مصحف، ما يصح. ورأينا في الصور بعض المسلمين يخدمون مصحف مترجم مصحف كذا الواحد نصراني، ما يصح هذا، لا يعطى المصحف لكافر، لا يتقرب له بمصحف أبدا. نعم. وإن بدليل البيع والهبة، كما أنه لا يجوز بيع المصحف ولا هبته لكافر، ما يجوز كذلك والوصية لكافر بمصحف، المصحف القصد منه التعظيم والقصد منه العمل به، فما تعطيه لإنسان نجس لا يعرف له حرمة، ما يصح أن تعينه على ذلك. نعم. وإن وفى له بعبد كافر فأسلم في حياة الموصي بطلت، بطلت الوصية، قال هذا العبد الكافر أوصيته لفلان الكافر يعني ذمي، أوصى للذمي، ثم إن هذا العبد الكافر أسلم قبل ثبوت الوصية، الوصية بطلت. لما؟ لأنه لا يجوز أن تعطي عبد مسلم لكافر، ما أصلا الكافر لا يتملك مسلم، ولو تملك كافر مسلم يجب على المسلمين تخليصهم منه بشراء أو غيره. نعم. وإن أسلم بعد الموت وقبل القبول ابتني على الخلاف، ولا لملك ولا لميت ولا لبهيمة ولا لجني، لأنه تمليك فلم تصح لهم كالهبة، ولا لملك، ما يصح أن تهب أن توصي لملك وتوصي ببيت هذا لجبريل عليه السلام، لما لا يصح؟ الملك ما يتملك، الملك ما يتملك شيء من الدنيا، فكأنما قلت أوصي بهذا هذه الدار وهذا القصر بذلك الحجر سيان هي واحدة، ما ينفع. ولا لميت، ما توصي لميت، الوصية لميت لا تنفع ولا تقبل، باطلة. وأما من أوصى لميت بتشييد قبره والبناء عليه وتعطيره فهذه إعانة على عبادة القبور، هذا كفر بالله، لا يجوز، لا يجوز تعظيم القبور، إنما يجوز إكرام القبور، إكرامها يعني إيه؟ ما يصح ترمي عليها دنس، لا تطع عليها، لا تتبرز عندها، نظفها، أذن عنها الكلاب تزار، والزيارة بمعنى الدعاء لهم لأنهم في حاجة إلى دعاء. أما أن تعطيهم نذر وقربان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هي له وحده سبحانه. فإذا أعطيت ميت، فإن أعطيت ميتا شيئا من هذه، القصد منها أحد أمرين: إما تعظيمه لخوف أو رهبة، أو أنك تتقرب إليه لأنه سيسدي إليك شيئا. الميت بطلت منافعه، أعجز الناس، يحتاج إلى دعاء للمسلم، ما تصل لا ليس العبادته انقطعت وأعماله الصالحة انقطعت، أحوج ما يكون إلى ركعتين يركعها في الدنيا ولا يتمكن من ذلك، فهو محتاج إلى دعاء المسلم. لذلك لما تزور القبور أنت تتفضل عليهم، هم ما يحتاج، هم في حاجة، هم في حاجة إلى مثل هذا الذي يأتي ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، ثم تدعو لهم، هم محتاجين إلى مثل هذا الدعاء. أما أن تذهب وتطلب منهم وترجوهم وتخافهم وتذبح لهم، فأنت جعلت لله ندا وشريكا، والعياذ بالله، فإن الله يبغض هذا ويكره هذا. إنما أرسل الرسل لأنقاذهم من هذا النوع، العبودية إلا لله، وهذه عزة المسلم. المسلم الذي يدين لله بالوحدانية لا يخشى إلا هو، ولا يرجوه إلا هو، ولا يطلب إلا هو، هذه هي العزة. ما تخضع ولا تذل ولا ترجو أحد إلا الله عز وجل. حتى لو كنت في ضائقة ما تستشرف قلبك ذاك الغني وذاك الرئيس وذاك الفاخر وذاك فلان أن يمنك بعين أصل، اوعى، احذر أن يخطر ببالك في أزمة من الأزمات، فإن الشيطان يفتح لك أبواب عجيبة، تغتنم هذه الفرص من الكرب ومن الشدائد، ويقول لو ذهبت لفلان، لو فلان علم بحالك، لو جاء فلان كذا، فإنها عنده. منذ أن يستشرف قلبك للمخلوقين فأنت بعدت عن الله عز وجل، قلوب المخلوقين بيد الله عز وجل، هو الذي يسيرها، فلا يكون قلبك مرتبط إلا بالله عز وجل، لا ترجوه إلا هو، ولا تأمل إلا منه، ولا تتوكل إلا عليه. فالقبر إذا أراد أن يوصي لميت لا تنفعه، لا منفعة فيه، لأنه لا يتملك. ومن أوصى ذلك لأجل قبر يزين أو يذبح أو كذا، فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتوب، يأخذ هذه الأموال ينفقها. فإن أردت، فإن كان الميت والد أو والدة، أو أردت من تحسن إليه كإنسان صديق له إحسان إليك، خذ هذه الأموال وتصدق بها عنه، قل اللهم هذه صدقة عن فلان، ابعث ثوابها، اهدي ثوابها لفلان، فأنت فعلت حسنة كبيرة. أما تذبح له لأجل أن ينفعك، لا والله ما يملك شيء. فلا يخطر في بالك أن هذا الميت ينفع، فما ينفع أحد. حتى الملك، أكرم الملائكة عند الله جبريل عليه السلام، فما يصح أن ترجوه، ولا يخطر ببالك أبدا، لأنه ما ينفع ولا يضر، النافع هو الله عز وجل. ولذا لما جاء جبريل عليه السلام لإبراهيم حين وضعوه في المنجنيق لأجل أن يرموه في النار، قال إن الله بعثني إليك، فهل من حاجة؟ طبعا هو مرسول، قدم لك خدمة، قال أما إليك لا، أما إليك فلا، ما عندي حاجة إليك، عندك ما تنفعني ولا تغنين عن شيء، أما إلى الله فنعم، فأنا فقير إلى الله، فأظهر فقرك إلى الله ومسكنتك إلى الله وارجوه دائما، فإن الله يحب القلب المنكسر، ويحب العبد المستضعف، ويحب من يرجع إليه ويلجأ إليه، لأن هذه عبادة. كل ما لجأت إليه، اللهم إني أعوذ بك من شر فلان، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، اللهم إني فقير، اللهم إني منكسر الخاطر، اجبرني واعف عني، الانكسار إليه والتذلل إليه مما يحبه ربنا، لأنها عبادة. لكن تستشرف لعظيم من الناس لأنه ينفعك ويقدم لك، هذا خطأ، هذا خطر كبير، هذا صرف من الأعمال القلبية لغير الله، هذا من الذنوب الكبائر التي يبغضها الله عز وجل. فمن أوصى لميت لا منفعة فيه إلا إذا أوصيت قلت اعطوا هذا الثلث تصدقوا به واذبحوا به لله عز وجل ونويت ثوابها لفلان هذا يجوز. نعم اقرأ ما بعده. ثم قال ولا لميت ولا لبهيمة ما سقطوس لبهيمة إلا إذا كان فرس في سبيل الله. إذا كان فرس لك أن تقول هذا مبلغ 1000 دينار ضعوه علفا لهذا الفرس لأن الفرس مربوط في سبيل الله لمن أراد أن يغزو عليه فأنت ردت على هذا يجوز. ولا لجني ما توصي الجني لكن الجن غير الملك. الملك ما يمتلك لا حاجة له في شيء إن الله أغناه عن الطعام والشراب ما يحتاج إلى شيء. كم جماد إذا أهديت له؟ طيب الجني الجني ينتفع يأكل ويشرب وله مراكب وله كذا لكن أكله وشربه غير أكلك وشربك ولباسه غير لباسك ومركوبه غير مركوبك أما تنتفع أنت به في الدنيا لا ينفعه حتى لو كان هذا الجن صالح ما تريده شيء لا ينفع شيء من متاعك أنت لهم مركوبة لهم خلقته غير خلقتك ما خلقه الله عليه أكرم مخلوقات الله بني آدم إن الله خلق آدم على صورته خلق الإنسان في أحسن تقويم أما الجن فخلقه شيء آخر ولذلك المسلمون منهم يجب عليهم الوضوء في الصلاة كيف يتوضؤون ليس كوضوءك أنت لأنه ما ندري كيف مرافقهم لا نعرف كيف وجوههم ولا نعرف كيف يمسحون ما ندري كيف لكن وضوءهم شكل آخر فلا يوصى لجني ولو كان صالح لأنه تمليك فلم تصح لهم كالهبة. فرع اقرأ فرع تصح وصية لحبيب وفرس زيد ولو لم يقبله ويتركه في علفه فإن مات تصح وصية لحبيس حديث عن الوقف جاز أن توصي لوقف وقف من الوقف توصي شيء من المال لهذا الوقف وللولال وصح أن تصح وصح أن توصي لفرس زيد نقل بهيمة لأن لا تملك لكن إذا كانت بهيمة فلان وهذه البهائم مما يجاهد عليها جاز لك لكن تقول هذه وصية لجمال فلان أو غنم فلان ما تصل وصية مما يتقرب بها للطاعات هذه ما ليست طاعة لكن إذا قلت لفرس فلان لأنها خير مما يجاهد عليها فهذه طاعة فإذا قال زيد أنا ما أقبل وصيتك تصرف للعلف اشترى بها علف يعطى ذلك. نعم فإن مات فالباقي للورثة وإن وفى بثلثه أو 100 لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. هذه مسألة فيها خلاف قال هذه 100 دينار لزيد الموجود في المكان الفلاني وعمر الذي مات قبل سنتين والمئة داخلة في ثلث المال. يقول هنا إذا كان الموصي يعلم أن عمر ميت فالوصية كلها لزيد والحنفية يقولون لا لما يعلم أن عمرا ميت إنما أراد إكرام ورثته فالمئة بالنصفين نصف لزيد وأهل عمر ورثته يأخذون النصف الآخر وإلا ما معنى يذكر عمر وهو يعلم أنه ميت فما ذكره إلا أراد إكرام ورثته. الحنابلة يقولون لا إنما لما نص على الميت ويعلم أنه ميت كأنه جاءه من باب الزيادة والعبث إنما أراد الحي في ذلك لكن قول الحنفية أوجه وأقرب إلى القياس. نعم اختاره الخطاب وجزم به في الوجيه وذكر ابن المنجى أنه المذهب لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه فقد الوصية للحي وحده كما لو صرح به إلا أن يقول هو بينهما كالمنصوص في له والجبريل أو الحائل قال إلا إذا أخر هذه المئة بينهما. قال إذا قلت أوصيت بمئة دينار لزيد وعمر ميت فكلها لزيد، وإذا قلت أوصيت بمئة دينار لزيد وعمر بينهما، إذا قلت بينهما فهي بينهم نصفين. هناك يقولون أوصيت بمئة دينار لزيد وعمر فلم تقل بينهما، فكأنما ذكرت عمرا حشوا من باب التأكيد لا معنى له فكلها للحي. فأما إذا قلت بينهما فكأنك نصصت على أن هذا الميت له شيء من هذه الوصية وتذهب إلى ورثته، الله أعلم. ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف، هذا الاحتمال هو المذهب وقدمه الأشياء لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطل في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف. أخرى فرع يعني. فرع أوصى لله ولزيد بشيء فنصفان، وجزم في الكافي وغيره بأن جميعه لزيد لأن ذكر الله تعالى للتبرك. اقرأ بعده. وإن وصى للرسول ولزيد صلى الله عليه وسلم، نعم، صح ونصف الرسول يصرف في المصالح. أوصى لله ولزيد، قال هذا المال لله ولزيد، ليس هذا من باب التشريك؟ ليس هذا من باب التشريك، لأنها العبادات المستقلة لا تكون إلا لله عز وجل، كالصلوات والزكوات والصلوات التطوع وما يتقرب بها إلى الله عز وجل، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. أما الأشياء التي ينتفع بها الآدميون، التي ينتفع بها الآدميون كالصدقات والملابس والهبات والعطايات، فهذه إذا قلت هذه مئة صندوق فيها خيرات نصفها لله عز وجل ونصفها لزيد، علم المخاطب أن قولك نصفها لله عز وجل أي اذهبوا بها إلى المصارف التي يرضاها الله عز وجل بالوجوه التي يرضاها الله عز وجل، والنصف الآخر لزيد. وكذا قال إذا قال هذا المال نصفه للرسول صلى الله عليه وسلم ونصفه لفلان، يعلم أن ما خص به اسم الرسول إنما يعنى به مصالح المسلمين كقسمة الفيء في الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل تصرف في هذه الوجوه، وما كان لله يصرف في وجوه البر والطاعات، وما كان للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين. نعم. وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، اقرأ المتن إبراهيم. وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللأجنبي الثلث. طيب، وصى لوارثه وأجنبي بثلث المال، الوارث والأجنبي، الوصية لوارث تجوز ولا ما تجوز؟ لا تجوز في المذاهب، وعند بعضهم لا تجوز على الإطلاق، وعند بعضهم تجوز بإذن الورثة. لو زيد ابنك من سائر الأبناء ووصيت له بشيء من المال لا يجوز الوصية، ما تكون إلا بعد الموت، لا تجوز إلا بإذن الورثة، فإن أذنوا وإلا ردوها إلى التركة. فإذا قال هذا ثلث المال أعطوا منها لزيد ولدي وأعطوها لزيد لفلان عم جارنا المسكين الضعيف، واضح هذا؟ إذا أجاز الورثة قسم هذا المال بينهما، بين هذا المريث ومن هذا الأجنبي، ما في إشكال، واضح هذا؟ لو قال زيد رددت الوصية لا رغبة لي فيها، أو أن الورثة ما أجازوا لزيد لهذا الثلث بنصيبه، يبقى من نصيب الأجنبي. فكم يعطى الأجنبي؟ يعني اسمع، الأجنبي اللي مو ليس من الورثة، هذا الثلث الذي بينه كله؟ قالوا لا، ما يذهب إليه، لأن الثلث بين اثنين، الثلث بين اثنين، نصفه سدس، والسدس يذهب لذلك غير الوارث، والسدس الآخر يرجع تركه. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد المتن يا إبراهيم. وإن وصى لهما بثلثي ماله فكذلك عند القاضي وعند أبي الخطاب له الثلث. وإن وصى لهما بثلثي ماله، ثلثي المال، الوصية تجوز أكثر من الثلث ولا تجوز؟ لا تجوز أكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورث، إذا أجاز الورث أكثر من الثلث جاز، إلا ما يجوز أكثر من الثلث. وصى لهما وريث وغير وريث بثلثي المال، فالورث اعترضوا على الوريث فرد الثلث الذي له، بقي الثلث الذي من للأجنبي. أبو الخطاب يقول الثلث لغير الوريث اذهب إليه، الآخرون يقولون لا، ما يردون إليه، لأن الثلثين زائدة عن القدر، إنما يستحقان ثلث واحد فقط، والثلث بين هذا الوريث وبين هذا الأجنبي، فالوريث رددنا وصيته، فبقي حق الأجنبي إنما يأخذ السدس. عرفنا هذا؟ انتقل الذي تليه، المسألة تليه. وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد السدس. وإن وصى وإن وصى بماله لبنيه وأجنبي فرجى وصيته فله التسع عند القاضي وعند أبي الخطاب له الثلث. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبيه، هذا الموصي ليس له إلا ابنان، ما عنده أحد يرث إلا ولدين، واضح؟ فقال هذا مالي كله بين ثلاثة، بين الولدين وبين ذاك الآخر، جعل المال كله وصية، يصح ولا ما يصح؟ انتبهوا يا أخوان، الفقه أحيانا فيه إن مسائل غريبة لكنها وقعت، الإنسان يتفطن لها. لو أوصى بماله كله لورثته جاز إذا وزعها حسب الميراث، ما عنده إلا زوجة وبنت وولد وإخوان، فجاء المال فقال للزوجة لها الثمن، فبقية المال بين البنت والولد للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة لا شيء له، فوزع هذا المال وصية في حياته، هذا يجوز، ما في إشكال، هذه مثلها. هذا المال كان كله لابني ولذاك الأجنبي غير الوارث، صحيح، لأنه أعطى الثلث من ثلاث أصبح كم هم الآن؟ فثلث المال أعطاه لواحد آخر، ابن عمه ولا أخوه ولا كذا، بقي الثلثين للولدين، فما في أشكال، في أشكال هذه؟ الإنسان يستغرب إذا سمعها من أول مهلة ما تفضل لها. اقرأ تنبيه. نعم، وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد السدس. وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه، ثلث المال يا أولادي أعطوه لزيد والفقراء والمساكين، عندنا ثلاث جهات، زيد إنسان مشخص بعينه، والفقراء جهة معلومة، والمساكين جهة معلومة، هذا الثلث يقسم ثلاثة أقسام، ثلث لزيد وثلث للفقراء وثلث للمساكين، فكم ينوب زيد من هنا؟ يأخذ التسعه. واضحه هذه؟ نعم. اقرا ما بعد. تنبيه: لو اوصى مسلم لاهل قريته وقيل او لقرابته بلفظ عام لم يعم كافرهم الا بذكره في الاشهر. قال هذا ثلث المال كلها لاهل قريتي وفيهم كفره، هل يدخلون في الوصيه ام لا يدخلون؟ اذا فيهم كفار ما يدخلون. ايش معنى كفار؟ كفار يفهمون معنى ان النصراني ولا يهودي. لا، ليس كذلك. لو أهل قريته منهم من يعتقد أن فلان إله وأن غير الرسول رسول وأن هناك نبي عندهم، لكنهم كفار. الكافر كل من لم يؤمن بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ومن لم يؤمن بأن الله وحده لا شريك له، ومن لم يؤمن بأنه لا نبي بعد نبينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن الملائكة عباد الله مكرمون أرسلهم لم يكونوا الرسالة،